وهذا من النرويج شو ماش من الحليب حق النرويج ولا الحليب حق الدنمارك والدنمارك كله ها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم تفضل. هذا نصاب الحب او نصاب الحبوب او نصاب الزروع هو خمسة اوسق، ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، والخمسة اوسق هي 60 صاع، والصاع الوسق 60 صاع يعني 300 صاع، ايوه، والصاع اربعة امداد، اربعة في 60 بكم؟ 1200 مد. فإذا بلغ 1200 مد وجب عليك الزكاة، ما أقل من ذلك فلا يجب عليك. هذا إذا كان خاتم من التبن والقشر والكذا والسنبل، أما إذا كان في شيء في بعض الأطعمة وفي بعض الأشياء لابد من القشر فيها، لابد منها تبقى فيها. هذا كيف نحسبه؟ قال لك 10 أوسق، لأنه 5 أوسق للقشر و5 أوسق للإيش؟ أيوة للأرض والعالم. ايوه هذا 10 اوسق، ولا تخرج الزكاة في الحب الا بعد التصفية، ولا في الثمار الا بعد الجفاف. ايوه، لانه اذا ينقص اذا جف فلا بد، نحن لا نعرف الا متى حتى ينضبط عندنا ايش عنده وكم عنده وكم اللي عليه حتى يجف. نعم، او حتى يصفى. نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكوين المصادر. ما فيش مانع إذا كان بنفس العام بر مثلا أو حنطة أو شعير أو شيء عنده ثلاثة أوسق، ثم بنفس العام جاله أوسق ثلاثة أوسق بنفس العام يضم حتى يكمل من جنس واحد ومن نوع واحد. أما إذا كان من جنس أخرى لا، أو عامين لا، عام لعام الثاني لا، لا إذا كان بنفس العام. نعم. البعض لاختلاف نوعه او بلده والعام واحد ما فيش معنى، اي ما فيش معنى، ايوه بعضه قد ظهر بعضه عاد بادي، ما فيش معنى يضم. ايوه لا مش الجنس، جنس واحد الان ها يضم انواع الزرع بعضه الى بعض في المصاب اتفق حصادهما في عام واحد. ايوه ايوه في عام واحد ما فيش معنى. نعم، لكن من نفسه الزرع وصعي اي غير اي شيء، المهم انه بعام واحد. اما اذا كان بعام لا، او لو جنسين لا، لا يضم جنس الى جنس او عام الى عام، لا لا هذاك جنس هذاك جنس. ولا تضم ثمرة عام او زرعه الى ثمرة عام اخر لا. نعم. ولا عنب برطب ولا عنب لرطب، ولا عنب لرطب، ايوه، لان الرطب اشياء تمر ولا عنب ما يضم لانك جنس لك جنس. لا لا مش جنس لك جنس لك جنس، الرطب شيء والعنب شيء. ولا بر شيء، هذا هو نفس الرقم يعني. انا اتصل خلاص اذا اتصل بك خلاص، هذا هو اتصل له يعني خلاص، انا بتصل له هذا واقول له ان الحق هذا هو صاحب مكتب ها ولا صاحب البيت، هذا صاحب البيت ولا صاحب المكتب؟ صاحب البيت. خلاص خلاص هو اللي بيجي مسيرك خلاص، انا بتصل عليه ان شاء الله 207 خلاص ان شاء الله. انا خلاص كمل طيب. ايوه ولا بر لشعير، ايوه لانه لك جنس لك جنس. عليكم السلام. نعم. اما الواجب العشر ان سقي بلا مؤونه خلاص، اذا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اسقاها، انت ما تعبت ولا شيء، اسقاها الله سبحانه وتعالى من السماء خلاص هذا وش. ايوه، اما اذا تعبت انت سقيت وزرعت وعمل يعني في السقايا يعني في النواضح في يعني فحفات الابار والمواطير والكذا، فهذه لا ليس فيها العشر. نعم. نصف العشر. ايوه خلاص، اذا كان سقاها ارحم الراحمين عشر، وإن سقيتها أنت نفس العشر، واضح. وإن هذه وهذه يقذر يقصر بقصتي كما مر معكم في الهيش تقصد. نعم. ايش ثم لا شيء فيه؟ امشي ايش هو؟ والقسط ان سقي بهما ثم لا شيء فيه وان دام في ملكي سنتين. ايش هذا الكلام؟ كساقيته ونحوهما خلاص. لا ثم لا شيء فيه، كيف ثم لا شيء فيه؟ والقسط ان سقي بهما كيف؟ لا لا ان سقي بهما فيه الا لازم اذا وزع، اذا وزع كيف لا شيء فيه؟ اصلا لازم من الـ من الـ من الـ من, الـ من الـ الزكاة اما النفع اما الرفع، اما النفع اما العسر، نفع العسر اما العسر، واضح؟ ايش قال بالشرح؟ ثم بعد افراد زكاة عاد هنا قال والقسط ان سقي بهما اي بمعونة وبغير معونة ويعتبر القسط بعيش الزرع. ايوه تمام. ايوه والثمر ولما يؤهما فلو كان يمكن ستة اشهر وسقي بالمطر وما يمكن به ثلاث اشهر وبالتواليد ما يمكن به ثلاث وجب ثلاث ارباع وشهر. يعني تقصير تقصر ما فيها شيء، لكن كلمة وين بقي عاما ايش هذا عاما؟ بعد اخراج زكاة المال اول اخراجه لا شيء فيه من الزكاة وان مكت السنين. هذا الان هو عليه زكاة اخر الحول، فان كان سقي بماء السماء ففيه العشر، وان سقي وان سقاه هو ففيه نصف العشر، وان قسطه مرة هذا ومرة هذا فيخرج بحسبه، يخرج بحسبه، لانه هناك عليه النصف الرب وهناك بيكون عليه ثلاثة ارباع او عليه الثلث وهناك ثلاثة ارباع كذا. نعم. ما نشدري. ويحرم على المالك ان يأكل شيئا من الثمرة او يتصرف فيها ببيع غير قبل القرص ان فعل ضمنه. يعني هذا الان هذا الثمر عليه يجب عليه الزكاة. قال لا يجوز له ان يتصرف في امواله لان الفقراء الان شاركوه. الفقراء لا قبل قد بدأ الآن الصلاح بدأ لسه خلاص بدأ استبر ما خرص هذا لسه ما خرص. قال لا يجوز له أن يتصرف حتى يخرص، فإذا خرص يعني قدر كام، إذا هي 1000 وسق أو 2000 وسق أو 5000 وسق أو 10000 وسق مثلا، هو الآن يريد أن يتصرف فيها. قال يصح بيعه في ملكه ويمنع من حق الفقراء. كم حق الفقراء نحن لو قدرنا مثلا نخلة ونخلتين، إذا النخلة هذه لا يصح بيعها ويبقى يصح وخلاص. هذا هو، فلا بد أصلا حتى يعني الآن شاركوه الفقراء والمساكين والثمانية الأصراف هذول شاركوه في الملك صار شركة لهم. أيوة. فإن فعل هذا يعني باع واستوى يضمن يعطي حق الفقراء. ايوه لانه وكيل الفقراء والمساكين الان يروح يقول له انتبه يا جماعه تنزل يخرص بين كم هذه كم مقدارها ولا كم عليها ولا كم يجب عليه ولا كذا. ايوه نعم. وراداه انه يدور حول النخله فيقول في فيها من الرطب كذا وياتي منه بالتمر كذا. ايوه هذا الخرط. الخرط هو التقدير، كل واحد بحسب معرفته. انا قلت لك اشتغلت في القماش فترة من الزمان، الان تمسك الطاقة هكذا اقول لك فيها 10 متر 15 متر 20 متر تعال امترها حسب الخبرة والمعرفة. هو الان يجي يقول لك هذه فيها 2000 كيلو او 3000 كيلو، مش الان يعني اذا جفت بتكون كذا، عنده خبرة. فهذا الخارط لابد ان يكون عدل وحادق ومعروف مجرب. ايوه. نعم. ويقبل المالك ذلك وينتقل حينئذ حق الفقراء منه الى ذمته. صح. ولو بعد ذلك تصرف خلاص ما مانع. انت كان لازم تقرا في تصرف كذا خلاص. نعم. همشي انه يضمنه. وهل اشترط التضمين؟ هل اشترط السعر يقول له تضمن او كذا او شيء؟ في خلاف. نعم. يعني بعد ان يخرص الخارج يقول له شوف الان عليك كذا. عندك كذا. والواجب عليك ان تخرج الفقراء كذا. هل يشترط ان يضمنه يقول له انه لو تصرف له شيء تضمن او لا؟ موجود خلاف. نعم. هو يضمن يضمن. واضح. كان واجب للفقراء وواجب لي خلاص انتهى خلاص حركت كل البستان. انتهى البستان كله. انت تجيب كيف. تلفت كلها وانك لسه ما يجربها. يقول لك تلفت. كاملة تلفت. ايش اللي يجيب علي؟ يجيب علي واضح. نعم. ايوه. انت تقصد انه لو تلفت نصفها يعني وربعها وباقي من النصاب. لا لو باقي من النصاب يجب عليك. ومن انتهى النصاب ما يجب عليك. اذا صار ما عنده نصاب الان تلفت نصها بقى ما عنده نصاب. ما يجب عليه. لا يجب عليه الا اذا بقى نصاب. جاء الحول. وحال عليه الحول. زكاة الذهب والفضة واجب. ايوه. والنصاب نعم اقرأ. حولا كامل قلت عندك ثابت وعندك نصاب قرابة 7000 ريال سعودي ثابت هناك وقف كونه حتى خلال الآن ما تغير خلاص لا يجب عليك الزكاة لأنه إذا قسنا الأوراق النقدية بالذهب والفضة فنصاب الذهب كم 80 جرام 80 جرام بكم 80 جرام بكم 6000 ريال 7000 ريال اقرأ. عشرين مثقال عشرين دينار عشرين مثقال يعني تقريبا 80 جرام الخلاف بين الفقراء من 80 الى 85 بعضهم يقول 85 84 82 81 ايوه اقل شيء 80 الاحوط 80 ايوه ربع العشر نعم والذهب خالص ايضا لابد يكون خالص من المغشوش لا شيء فيه حتى يبلغ خالصه يصير مثقالا اما اذا كان اقل لا ولا كل الان بالسوق مغشوش لانه ما في ذهب 24 قيراط كله 21 18 24 ما في 24 لي تعطل زي كذا هذا الذهب هذا 24 اما هذا كله يعني هو يغشوه لانه حتى يمسك يقوى يبقي خاتم يبقي شيء يبقي ينتهي 24 اذا ينتهي يعني لين مرة هذول خالص؟ ها؟ ما فيش لكن انت مش معناته انه ما في زكاة عليك يعني لو قلنا ان هذا الان كم مثقال هذا؟ معك 800 غرام مثلا نقول هذا 100 غرام مع الغش مع النحاس اللي داخله لكن بدون النحاس مثلا هو 40 اذا ما وجب عليك لازم يكون يعني 20 مثقال 80 غرام خالص هاي الفضة ايوه ولا زكاة فيما دون ذلك طيب اذا كان اقل من 100 درهم او اقل من 20 مثقال فلا زكاة فيها نعم لا يجب عليه وتجب فيها زاد على المشفى ايوه بقصدي ما فيش وقف كالحب والثمار ايوه هذاك الاوقاف فقط في الحيوان بس اللي ما بين الفريضتين ما يجب فيه اما بالنسبه للذهب تقدر حتى جرام واحد فيه في حسابي نعم بحسابي سواء من ذلك المضروب والسبائك او سبائك نعم والحلي المعد لاستعمال محرم او مكروه او للطينه بان كان الحلي معد للاستعمال مباحا فلا زكاة فيه الحلي ما ان يكون محرم او محلل او حلال محرم للرجال او للكنز هذا فيه زكاة والحلال للمرأة هذا ليس فيه زكاة القنية يعني للادخار والكذا. ايوه هذا ما لي زكاة الا في زكاة هذا المحرم المكروه القنية في زكاة. ايه نعم باب زكاة العمر. انا بردان ولا هو الدنيا بارد مرة كثير هنا انتقل انا سمي كده مر يعني خذت مشيبت الظاهرة. اوه بعد 17 شيء انا عمري فوق 17 مش كده. كيف يعملوا الشاب هذا اقرا ايش لو تعطيني صوت التفصيل هذا الشيء. ايوه زكاة الفضة والذهب. زكاة الفضة والذهب يقع في هذا الجزء الان ولا ما يقع هذا الشيء؟ الريالة النقود هذه الان الذي رائجة بين الناس هل هي تقوم مقام الذهب والفضة؟ كان قديما يتعامل بالذهب والفضة والان يتعامل بالنقود، فهل يجري فيها الزكاة كما كانت الذهب والفضة؟ وهل يجري فيه الربا كما كان الذهب بالذهب والفضة والفضة وكذا او لا؟ فالذهب والفضة هي ستة الاصناف المنصوص عليها في الحديث الذي يجري فيها الربا، ذهب الذهب والبر بالبر والشرر والفضة وكذا. اختلفوا هل هي معللة او ليست معللة. اولا ابتداء هل هي قاصرة على هذه الصلاة الستة ام ليست ام هي معللة؟ الظاهرية قول ليست معللة اصلا، يعني لا يجري الربا ولا يجري الزكاة ولا شيء الا في هذه الاشياء وما سواه ليس فيه ربا ولا في شيء، هذا ظاهريا ليس معلل اصلا. والذين قالوا بالعله وهم الجمهور اختلفوا. فعند الاحناف العله فيها بالنسبه للذهب والفضه مثلا، اما في العله فيها الوزن. الرياله هذه ما توزنش ما فيها الزكاه. والجمهور جمهور الفقهاء قالوا لا ليس الوزن. لهم المالكيه والحنابله والاحناف والشافعيه وغيرهم. الشافعية قالوا غالب الثمنية أو جوهر الثمنية ذهب الفضة معلل، وهو كونه غالب الثمنية أو جوهر الثمنية يعني جوهره فيه إذا قاصر عليه الذهب الفضة فقط. الفلوس هذه ليس فيها زكاة وليس فيها ربا. وهناك وجه ضعيف أنه لو راجت صارت هي الغالب الثمنية وصار هي الثمن يعني الثمن فيه يطلق عليها ويكون هي قيام المثلبة فإنه يجري فيه الربا ويجب فيه الزكاة، وهو وجه ضعيف. وهو هذا المشهور أيضا، قول هذا مشهور من المذهب المالكية والحنابلة أيضا، هو المشهور عند المالكية والحنابلة جوهر الثمنية وغرب الثمنية. الوجه الثاني عند الحنابلة والمالكية رواية ضعيفة أن العلة فيها مطلقة الثمنية مطلقة الثمنية، معنى هذا أنه لو راجت الفلوس أو راجت الجلود أو راجت أي شيء فإنه يقاس عليه ويجري فيه الربا وجبه. هذه الروايتين أو الرواية الضعيفة رجحها شيخ الإسلام وابن القيم، وهي التي اعتمدها المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء اعتمدوها وجعلوا ان الريال السعودي والدولار والريال اليمني والريال الاماراتي والريال كذا هو في ريال يمني ايوه يجري فيه يجري مجرى ذو انه فيه الربا وفيه الزكاه وفيه كذا. ثم احتاروا كيفيه التعامل بها الان، لانه الذهب بالذهب معروف انه اذا بعت ذهب بذهب كذا كيف؟ الان انت تبيع شيء وتصرف وتروح اليوم الثاني تاخذ الباقي وتعمل كيف تسوي؟ او تحول من هنا الان ويستلم ابوك بعد ثلاث ايام هناك كيف تحول؟ لابد انك ربا الصرف وربا كذا وربا تعاملات جديده جدا ايضا. كيف تعمل فيها البنك؟ كيف تاخذ العدد من الصرافه وواسطة ورقه وواسطة تتعامل مع حديد تتعامل مع تلفظ كيف ما انت عارف؟ هل تقرض البنك وتاخذه بعدين على شويه هذا فيه مصالح فيها كذا يعتبر فيها ربا، او انك يعني تعطي تضعها عنده أمانة ثم تسحب على رأيك مثلا على شيء هذا الآن هو يخصم والأمانة لا يخصم منها وكذلك يضمن إذا تلفت عليه والأمانة ليست مضمونة ما أدري شيء كيف هو. ثم قالوا الدولار جنس مستقل بذاته، والريال السعودي جنس مستقل بذاته، والريال اليمني جنس مستقل بذاته. فيجوز بيع الدولار مثلا بثلاثة ريال أو أربعة ريال إماراتي، ويجوز بيع الريال السعودي بريالين أو ثلاثة ريال أربعة ريال إماراتي، ما فيش مانع لأنه الجنس تختلف. وقاسوا عليه الذهب والفضة، عملوا القياس وقالوا يجوز القياس في أصول العبادة إذا عرفت العلة، والعلة معروفة أنه يسامح الفقراء والمساكين وأنهم زكاه، فردوا. وأن يكاد يكون شبه إجماع، يكاد يكون شبه إجماع، والمذهب الأحناف مذهب الشافعي يكاد يكون مندرج، ما أحد يقول به. ها؟ سبعة في الزعود ومرت عليه به كامل، إذا خلاص يجب عليك الزكاة. ما أدري كيف تقول في السعودية ولا الدولة الفضة. يعني لا هو واحد الدولة الفضة واحد، لكن نقول النصاب كيف نقول الآن كيف نضبط النصاب؟ نصاب الذهب 50 غرام ذهب، نصاب الفضة 450 غرام فضة، 450 غرام فضة يمكن 400 ريال سعودي، 80 غرام الذهب 6000 ريال سعودي. فالآن المتاجر بالذهب والفضة نقول خلاص كله عنده ملايين قوة بهذا، ولا هذا واحد يخرج على عش من الكل، لكن هذا اللي عنده مبلغ بسيط، هل نقول له الآن أنه الآن الفلوس اللي عندك هذه نقيسها على الفضة، سواء كان عنده لو عنده 2000 ريال سعودي ولا 2000 ريال سعودي وحال عليه الحرم، نقول له يجب عليك الزكاة لمصلحة الفقراء، نقول المقياس هي الفضة، أو لمصلحة التاجر نقول إذا عندك 7000 أو 8000 ريال سعودي وحال عليه الحول وجب الزكاة، وإلا فلا. ما انضبطت، إنما يقولوا الأوراء والأقبض للفقراء أن يقوم بالفضة. أي. ها؟ كان هذا قديم، كان قديم، هل هي مغطاة أو غير مغطاة هذا كلام ثاني. الاقتصادي بشكل عام يقول انه غير مغطى. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله، كيف حالك؟ طيب حياكم الله. لست مفتيا. سؤال اذا كنت تعرف. لا لا بعد، لكن هذا حكم. حد اخراج الزكاه بالنسبه للمراه عندها ذهب؟ ذهب ان كان حلي. حلي ليس عليه زكاه. مهما كان مهما كسر. حلي ليس عليه زكاه. اي كميه؟ حلي من رأسها لرجلها، حلي حقها. لا هذا على رأي يعني بعض العلماء يقولون يجب عليه الزكاة، بعض العلماء هو اللي هو فوق 80 غرام يعتبر نصاب، كله نصاب يعني، إذا عندها 80 غرام يعتبر نصاب، تخرج ربع العشر من الكل. لكن لو هي جارية أساسا في غرض الزينة ما فيش عليه إن شاء الله. شكرا شكرا. الذهب والفضة، الريالات الذهب الآن اللي هي بالسوق الآن، الريال السعودي ولا الريال الدولار ولا الريال اليمني، ولا هذه اللي قالوا أنها تقاس على الذهب والفضة، قالوا لأنها أصلا مغطاة بالذهب والفضة. الآن يقول هي أصلا مغطاة بالذهب، وهذه إيش بموجب، يقول في الدولة كان يجي مكتوب ثوب موجب هذا كذا، كانوا مثل الأسناد وكذا، لكن هذا الجميع الاقتصادي لا نقول أنها ليست مغطاة لا بالذهب ولا بالفضة. فيش مش مغطى بعد بانج، لا تخلنا بس أنه بالحيض والنفاس، ولكن أنا أكلش أنه بالحيض والنفاس، لا تخلنا بالحيض والنفاس. ها؟ حالة عن الشخص كم أخرج؟ أخرج ربع الشهر.